وذكرنا فيما سلف أن أحوال الخلق مع صلاة التراويح ثلاث. الحال الأولى حال نبوية، وهي إيش؟ إيش العبارة؟ وهو تطويل الصلاة وإيش؟ وتقليل الركعات. تطويل الصلاة وتقليل الركعات. والحال الثانية حال سلفية، وهي تكثير الركعات، وهي تقصير الصلاة وتكثير الركعات. تقصير الصلاة وتكثير الركعات ابتغاء التخفيف على الخلق. والحال الثالثة حال خلفية، وهي تقليل الركعات وتقصير الصلاة، وهي تقليل الركعات وتقصير الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11، وربما صلى بهن الليل كله، كما ذكر أبو ذر رضي الله عنه وغيره ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الليالي اللواتي صلاهن، أنه كان يقوم قياما طويلا حتى كانوا يخشون أن يفوتهم الفلاح، يعني السحور، فهو صلى بإحدى عشرة أكثر الليل. ثم لما قصر الناس عن هذه الرتبة من الكمال وافقه الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من السلف في عمارة الليل بالصلاة، لكنهم خففوا في القيام في كل ركعة، فكثروا الركعات ليقصروا من الصلاة فيها بقيام وركوع وسجود وسلام، ثم يصلون مثلها، فكانوا يصلون 20 ركعة، أو يصلون كما ثبت عن جماعة من التابعين أنهم يصلون 36 ركعة. ثم انتهى الأمر إلى الحال التي صار الناس عليها من تقليدهم الركعات وتقصيرهم الصلاة، وهذه غير موافقة للشرع أبدا. فمن يصلي صلاة كهذه الصلاة ويسميها تراويح فهو يعبث بالسنة ويخشى عليه من الإثم وفوات الأجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.